السلام عليكم. قصة الليلة قصة جنائية جميلة جدا وبحاجة إلى تركيز. القصة حصلت عام 2005 في مدينة سرغاية. طبعا مدينة سرغاية تتبع محافظة ريف دمشق السورية، لكنها ضمن سلسلة جبال القلمون. جبال ولا أروع، ينابيع، أنهار، غابات، يعني جمال الطبيعة كلها موجود في سرغاية، والناس دائما تروح تصيف فيها لأن الجو في الصيف هناك جميل جدا، لكن بالشتاء يعني مشكلتها مشكلة من ناحية يعني البرد القارس، وينزل عليهم ثلوج مرات في السرغاية هذه. المهم مالكم بالطويلة، في سرغاية عائلتين، عائلة غنية وعائلة فقيرة. العائلة الغنية عائلة رجل ينقال نزار الشغري. هذا الله يسلمكم عنده 4 أولاد، 2 من أولاده صبيان الكبار يدرسون مقتربين في كندا، وباقي عنده ولد وبنت. البنت اسمها ريمة والولد اسمه أيهم، وعنده فيلا في سرغاية على أطراف سرغاية، يعني ما يوصل لها الطريق الرسمي اللي هو الشارع وما فيها كهرباء وما فيها ماي وكذا، لكن هو مضبطها لأنه رجل غني فمدد فيها الكهرباء خاصة فيه. يعني هي الفيلا الوحيدة اللي موجودة على أطراف سرغاية، يعني فيها أنوار وكهرباء واصل لها الماي والطرق اللي هو اللي مسويها بفلوسه، وعنده مزرعة كبيرة جدا. وجنب البيت يبعد يعني 50 متر في بيت صغير جدا، مساحته ما تتجاوز الـ50 متر. هذه لعائلة فقيرة لشخص اسمه حيان أبو هاجر. حيان متزوج، اسم زوجته سلوى، عنده 4 بنات، 3 متزوجين، وباقي عنده بنت واحدة اسمها رفيف. رفيف البنت في أول العشرينات، طالبة طب في الأسنان في السنة الثالثة. رفيف هذه بنت ولا أجمل، الكل يتمنى يتزوجها في هالمدينة هذه. طالبة متفوقة ويعني دكتورة إن شاء الله في المستقبل. البنت فيها مواصفات المرأة الجميلة، بنت متربية، أخلاق، تربت على المعاناة من عائلة فقيرة. البنت يعني تساعد أبوها وأمها في فترة الدراسة، تجتهد، وفي فترة الإجازة الصيفية تساعد أبوها في العمل. طبعا أبوها شو يشتغل؟ أبوها هو ناطور فيلة الثري نزار، وحاط له بيت بسيط جنب فيلة نزار. البيت هذا عبارة عن حجر وطابوق وكذا، بسيط جدا، حتى مرات لما يجيهم المطر يقوم يخر عليهم البيت يعني، لكن يشتغل فيه، كان حارس لفيلة نزار ومزرعته، وإذا جاء نزار وعائلته جو في فترة الصيف يخدمهم، يعني شنو يحتاجون يلبي لهم يعني حاجياتهم، ويصرف على بنته من هالشغل هذا. المهم وعنده بيت بسيط جدا، أقول لكم 50 متر و100 متر زارع فيها الخضروات، ويعني يوفر فيها يعني حاجياته. وتروح الأيام وتجي الأيام وعايشين بستر، ويجي فصل الشتاء. بالعادة الثري نزار صاحب المزرعة والفيلا وكذا ما يجي فترة الشتاء، لكن هالمرة تفاجأ حيان بأن نزار جاي ومعاه بنته ريمة ومعاه كذلك ولده أيهم وزوجته. فنزار أول ما وصل الفيلا راح ضرب الباب على حيان، علشان يبلغ ان انا جيت يعني. قال يا حيان روح جيب لي حطب، يبي يتدفع عنده نفس المدفع او كذا، وهو لانه ما يحب الشغل الصناعي يعني، هو دائما اذا جاء الفيلا هذه اللي في سرغاية، وهو من اهل دمشق طبعا، لكن يجيها وقت الصيف، واذا جاء وقت الصيف واذا صار الجو شويه براد يحب يشغل دفاية يعني يولع النار، ما يحب الكهرباء وكذا. هني حيان تورط، لأن هذا نزار ما قال لأنه بيجي بالشتاء. الشيء الثاني وقت الشتاء إذا بيروح يحتطب له يعني، يروح يكسر من هالحطب الغابة والمزارع والخشب كله مليان ماي ومرطب بسبب الأمطار، بسبب الثلوج، بسبب الندى، فما يولع. إذا واحد بيولع فيه النار ما راح يولع بصعوبة، وإذا ولع راح يطلع يعني دخان ويخنق يعني، لأنه مرطب لازم يتم تجفيفه يعني. فلو انه كان قايل له وقت الصيف وانه بيجي وقت الشتاء يعني مثلا، كان يعني كان خبى يعني الحطب يعني خزنه وكذا لحد ما يجي، لكن ما يدري يقول شيء يعني. هذا صاحب الحلال كله وهذا يعني معزبه يعني، هو اللي مشغله عنده. سكت، مع ان ذاك اليوم حيان اللي هو اللي عمره بالخمسينات رجل كان مريض وتعبان والشغل هد حيله، لكن طالع بهالليل بهالشتة رايح يجيب حطب يدور، ويشوفه ولد من أهل الضيعة نفسها اللي عندهم موجودين. شاف العم حيان ماسك الفاس وطالع بهالليل، والولد عمره 15 سنة، هذا اسمه يونس. أول ما شاف حيان قال له عمي حيان ها خير إن شاء الله، وين رايح عمي؟ قال له والله بدي أروح جيب حطب لنزار صاحب الفيلا. قال له عمي يعني حطب هلا يعني مطر ومطر خفيف كان يجيهم وقتها ووقت الشتاء، قال يعني شلون بجيب حطب يعني ما في حطب يعني، كل حطب يعني مرطب وكله ماء يعني شلون يا عمي؟ قال له شو بدي اعمل يعني، هو ما كان بلغني وانا ما كنت حاسب حسابي، خلاص شو بدي اعمل بروح. قال لا يا عمي خلاص انا بروح عنك، انا بجيب لك الحطب. قال لا يا ابني مشكور يا حبيبي يا يونس، لا. قال لا والله يا عمي ترجع البيت انا بروح اجيب لك. قال يا ابني الله يخليك انا بروح، خلاص خلاص ارجع انت على بيتك. قال لا انا بدي اروح معك لكان. قال لا اوكي. ركب معه يعني مشى معه اقصد، وراحوا فعلا كسروا منها حتى الخشب او الاشجار المتيبسه الميته مرطبه، لكن يبي ينفذ الامر عشان يخلص من هالقصه. كسروا جمعوا منها الحطب ووصلوا لين بيت نزار. اول ما حطه عند الباب ويطلع نزار قال له يا حيان اغسل لي سيارتي، ويلتفت الولد هذا يونس على العم حيان قال له عمي شو نجيب له حطب والحين يقول لك يغسل السيارة بهالبرد؟ قال لك يا ابني الله يخليك لا تقطع رزقي، خلاص اسكت يا يونس انا بغسل السيارة وخلاص. وراح فعلا جاب السطل الماي وقعد يغسل بسيارة نزار بهالليل بهالبرد، أصابعه تجمدت شو يسوي، ونزار ما هو صغير بعد عمره 65 سنة، لكن قلبه جامد وإنسان ما عنده ضمير. هذا قعد يغسل شوي ولا صافط عليهم سيارة ثانية عند الفيلا، انزلت منها عائلة رجال وزوجته وولده وبنته، هذا اسمه عصام صديق نزار، نزل مع عائلته ودخلوا البيت. قام طلع نزار قال حق حيان اغسل سيارة كمان الضيف اللي هو منه اللي هو عصام اللي جاهم توه. قال له حاضر عمي، وقعد يغسل بسيارة الضيف برد يذبح لكن مجبور. أثناء ما انتهى من غسيل سيارة الضيف شوي ولا طالع عليه نزار يصرخ ويسب ويغلط في منه في حيان هذا. ليش يا عمي ليش أنا شو عملت؟ قال أنت يعني فضحتني قدام ضيوفي، جايب لي حطب كله مي وأنا لما ولعته يعني طلع الدخان وخنقنا والفيلا تملت من الدخان وأنت فضحتني قدام ضيوفي وكذا. قال يا عمي أنا شو بدي أعمل، أنت ما بلغتني أنك بتجي بالشتاء وأصلا أنا ما كنت حاسب حسابي ولا أنت طلبت علشان أخزل لك يعني، وأنت طلبتني وأنا ما قدرت أردك فاضطريت أني أروح فعلا وأجيب لك الحطب، أنا نفذت أمرك. بس المهم مع عصبية نزار قام وبصق على وجه حيان، وهذا الولد اللي هو يونس اللي عمره 15 سنة يوم شاف هذا يغلط على العم حيان كان راح يتدخل، لكن حيان مسكه قال له ولا كلمة. فمش الولد ما تحمل الموقف ومن زفه بعد حيان قال له لا تدخل مالك شغل، مشى. وهو ماشي على جية منه، على جية رفيف اللي هي طبيبة الأسنان طالبة طب الأسنان، توها تبي تدخل بيتها ولا مار عليها منه الولد يونس هذا جنب بيتهم يعني من بعيد، وهذا هم من عائلة فقيرة يونس، لكن تعرفه رفيف مر من عندها وهو معصب نزل راسه. قالت له شو يونس ليش ما بتسلم وش فيك قلب وجهك ومتغير ليش زعلان مني شيء انت يعني؟ قال لها لا ما في شيء. قالت له ليش ما في شيء ليش ما سلمت وكذا ومنزل راسك معصب وين كنت انت؟ قال لها لا انا كنت مع بيك يعني اللي هو العم حيان. قالت وين بي؟ قال بالمزرعة، مزرعة هاي اللي هو مزرعة نزار. قالت زين وبعدين؟ قال لها الموقف، قال لها صار كذا كذا كذا كذا ونزار حتى انه بصق على وجه ابوك وهذا اللي صار وانا حبيت اتدخل ابوك زفني وانا مشيت من المكان. رفيف البنت الجميلة الخلوقة اللي مالها صوت يوم قال لها يونس السالفة ان هذاك ساب ابوها وتافل عليه وما شي مسوي، شوي ولا راجع ابوها ومن كسر ومنزل راسه، تأكدت من صحة كلامه وتركض الى غرفة ابوها. ابوها طبعا رجل تعبان ومرض وهذا توه جاي من هالبرد مغسل السيارتين وجايب حطب، ورفيف طلعت من غرفته ماسكة عنده مسدس اللي هو الشوزن هذا البندق وتاخذه وتركض على وين؟ على بيت نزار. وابوها يصرخ يا رفيف وقفي لحظة شوي. قالت والله ما بسيبه والله ما راح اتركه، او تركض. وهذا يحاول يركض وراها تعبان، قام يصرخ وهو يركض وراها، ويسمعون اثنين من اهل القريه اللي هو فيه ويجونا ايش فيك يا عم ليش؟ قال لهم الحقوا على بنتي الله يخليكم، راحت عند نزار وماسكه معاها سلاح والله يخليكم. شوفوا يوم راحوا يركضون وراها ولا يشوفونها واقفه عند بيت نزار وتصرخ انزل يا نزار يا كلب يا حقير يلي فيك وما فيك وشوي وترمي على البيت دج دج دج. اهب يا رفيف اشد انك عن 10 رجال، ما تحملت الاهانات اللي قاعد يسويها نزار ببوها، والظاهر انه له سوابق لكن هالمرة تمادى. المهم انزل يا نزار يا كلب انزل، ويجون هالشباب اثنين ويسيطرون عليها ويسحبون منها السلاح على ما وصل ابوها التعبان ويردون مرة ثانية رفيف للبيت. طبعا نزار طالع يوم شافهم يعني مسكوها وخذوا السلاح تجرأ وطلع، كان خايف ما طلع بالاول، قال لها والله راح اسجنك وراح ابهدلك واشهدوا عليها وكذا وهي تهددني بالقتل وهي رمت على بيتي. الضيف اللي عنده اللي هو عصام اللي جاية مع عائلته طلع ورا نزار قال له يا نزار طول بالك وهذه بنت صغيرة في العمر وبعدين والله ما بتلام، يعني انت اهنت ابوها وبصقت عليه وكذا، ورجل كبير وتعبان ومريض، فهي ما تحملت الموقف وتصرفت تصرف اي واحد ممكن يقوم بهالعمل هذا. انت ليش تغلط على الرجل؟ حرام عليك يا اخي. انا ما حبيت اتدخل من الاول، يعني انا ما قلت لك غسل لي سيارتي ولا غسل سيارتك الحين. وبعدين موضوع الحطب، يعني هو شو بده يعمل؟ منين بيجيب لك حطب يعني؟ المهم هدى فيه وقال له خلاص ما له داعي تشتكي وكذا، هدى الموضوع وسحب نزار داخل البيت. قال له خلاص يا اخي احنا جايين من اخر الدنيا علشان نسهر عندك، ما له داعي تسوي لنا مشاكل وتخرب الليله. يعني الحين هذا منو عصام اللي جاي عند نزار؟ عصام هذا عنده ولد اسمه وضاح، ولده هو خطيب ريما بنت نزار، وهذول يعني نسايبهم جايين يزورونهم، فعزمهم نزار على هالفيلا هذه في السرغاية. المهم يوم وصلت الساعة 10 بالليل، وضاح قال حق عمه نزار، قال له والله يا عمي أنا أستأذن وأنا عندي شغل بكرة الصبح، فخلاص خل يعني أمي وأبوي هني يباتون وأختي يباتون عندكم، وهم أصلا موفرين لهم غرف عندهم. فقال له أنا لازم أروح دمشق الصبح عندي شغل وراح أرجع لكم. قال له لا توكل على الله. المهم مشى من عندهم الساعة 10 بالليل. يوم جت الساعة 12 طبعا نزار وضيفة عصام سهرانين والبنات مع بعض وكذا، لين جت الساعة 12 عصام دخل إلى غرفته مع زوجته وبنته راحت نامت، وعيال كذلك نزار ناموا، وبقى نزار الوحيد اللي ما نام. هذا متعود يسهر، طلع السيجار والجو ممطر وبراد والحين مضبط هالجو ويدخن ويشرب ويطالع من هالدريشة، يعني داش جو. يوم جت الساعة 2 بالليل هني بدأ الأكشن، ويسمع صوت عند الشباك كأن لمح أحد مر من الشباك، اخترع شوي والسالفة مأثرة فيه، سالفة المشاجرة اللي بينه وبين حيان وبنته، وهذه أطلقت النار يعني هازتها السالفة. فلما شاف يعني شيء يعني سواد يعني من الشباك، فز بالأول خاف، وبعدين قاعد يدقق وكذا، بعدين فتح الباب، يعني بالأول ما تجرب، بعدين فتح الباب وطلع. اليوم الثاني الصبح ولا تم العثور على نزار مقتول خارج الفيلا. قعدوا الصبح الضيوف يدورون وين نزار وين نزار، طلع الضيف اللي هو عصام يدخن عند الباب، ولا هذا نزار طايح على وجهه عند الباب الفيلا داخل يعني المزرعة، والفيلا داخل المزرعة. على طول بلغوا السلطات الأمنية وتنقلب الدنيا. طبعا نزار من التجار المعروفين ويملك خير من رب العالمين، ومن أشهر تجار الأجهزة الطبية في دمشق، لكن ما هو موضوع نتاجر، لا هذا شخص ما هو إنسان عادي، لابد أن يكون له أعداء يعني. المهم افتحوا ملف تحقيق وبدأ يحققون في الموضوع. تعالوا يبقى أول ما حققوا مع منه؟ مع عصام وزوجته وبنته. قالوا ما يمكن، قال والله كنا نايمين. زين والعم نزار هذا متى طلع من والله ما ندري، احنا تركناه تقريبا على الساعه 12، انا دخلت انام وبنتي نايمه وانا مع زوجتي. سالوا زوجه نزار منهاره وتبكي، قالت والله نمت انا على تقريبا على الساعه 11:30 12، بنتي نايمه ولدي نايم اللي هو ايهم وريما نايمه. زين منو كان معاكم؟ قالوا كان معانا اللي هو خطيب ريما، لكن نزل الساعه 10 بالليل يعني قبل الجريمة بكثير. يعني منو هذا؟ قالوا هذا اسمه وضح. جابوا وضح، قال اي نعم صح انا نزلت الساعة 10 ووصلت الى دمشق الى فيلتي هناك، وخليت حتى الشغال الساعة 8 الصبح تصحيني لان كان عندي شغل، وبعد بس خلص شغلي دريت موضوع الجريمة ان انقتل العم نزار. العم نزار شلون انقتل؟ لقوه الصبح طايح على وجهه على الأرض والأرض طينية وراسه غاطس بالطين، يعني بس ربع الراس من الخلف مبين على وجه الأرض يعني، ولا مغطوس هو. الشيء الثاني لقوا سكين مغروسة في ظهره من الأسفل، أسفل الظهر، والسكين هذه طولها يعني طويلة. لكن الغريب في الموضوع وين؟ إنها يعني ضاربينا في مكان في وسط النخاع الشوكي اللي هو يعني في نهاية العمود الفقري، والمصيبة إنها داخلة يعني داخلة يعني بشكل كبير تحتاج إلى قوة. الحين هم قاعد يحللون، لأن كل ما يحققون مع أحد يبي يحددون من المشتبه الحين. فالأدلة الجنائية ليش يعني قاعد تعطيهم تفاصيل موضوع الطعنة؟ لأن ما في أي دليل، والأمطار والطين هذه كلها مسحت يعني أي آثار، إذا في أحد قدم أحد ولا سيارة ما يبين. كانت مطرة ذاك اليوم مطرة قوية جدا، فما عندهم الحين إلا سالفة السكين هذه، والسكين صناعة يدوية يعني ما يعرفون مثلا شنو ماركتها وين تنباع، ما في، صناعة يدوية لكن سكين مضبوطة. المصيبة وين؟ المصيبة ان السكين داخل مسافة كبيرة، يعني هذا الشخص اللي طعن نزار عنده قوة جسمانية لدرجة انه قدر بطعنة واحدة يدخل 3/4 السكين في عمود الفقري في الاسفل. الشيء الثاني قالوا ان هذا القاتل اللي طعن نزار يعني طوله المفروض يكون من 180 الى 190، يعني طويل. زين ليش قالوا يعني المعلومه الدقيقه؟ قالوا لانه لو كان قصير ويبي يطعن نزار بالسكين راح يضطر انه يرفع ايده علشان يقدر يدخل السكين كل هالمسافه هذه. اما اذا كان طويل فبامكانه يمسك السكين بكل سهوله وراحه ويطعنه كانه يعني من تحت كذي، لان لو كان قصير السكين راح تجي بالفخذ من الاسفل، هو يبي يطعنه بالظهر، فاذا كان طويل يبي يطعنه بالظهر فراح ينزلها من تحت كذا عشان تكون الضربه اقوى. بالاضافه الى ان اللي طعنه سوى بعد ما دخل السكين قام ولف السكين، يعني خلاها تبرم داخل جسد نزار علشان يتأكد ان الطعنة تكون قاتلة مستحيل يتعالج اذا تم لف السكين بهالقوة هذه. قطع النخاع الشوكي خلاص ما فيها مجال، لكن هذه الحركة مستحيل احد او انسان عادي يفكر فيها لحظة الطعن انه يلف السكين وهالجرأة اللي عنده. الشيء ثاني انه ما راح يقدر اصلا يلف السكين الا اذا كان هو يعني يملك بنية جسمانية قوية. مالكم بالطويلة، الحين هم محددين، قالوا بعد ما حققوا مع عائلة نزار نفسه ومع ولده، وقالوا ان ولده يمكن هو اللي قتل ابوه مثلا علشان ورث، لا الولد نايم في شهود والولد حتى جسمه يعني بسيط جدا، قالوا يمكن عصام، لا عصام مستحيل، توهم متناسبين وعلاقتهم جدا ممتازة. طبعا هم قعدوا يشيكون على كل شيء يعني كعلاقة الناس هذه بعصام مع نزار وكذا. زين شيكوا على الولد اللي هو الضاح، زوج أو خطيب ريمة بنت نزار، لقوا فعلا هذا رايح إلى دمشق، وشهدوا اللي هو الحارس والخادم اللي عنده في البيت والمكان اللي راح، الشركة اللي راح يعني راح خلص أوراقه فيها الساعة 8 الصبح، يعني أموره طيبة. قالوا الحين ما في إلا سالفة المشاجرة اللي حصلت بنفس الليلة اللي وقعت فيها الجريمة، بين منو؟ بين حيان وتدخل بنته اللي هي رفيف، وبالإضافة إلى الولد اللي عمره 15 سنة اللي هو يونس اللي شاف الحادثة وكان راح يتدخل لولا أن حيان رده وشخط فيه قال لا تتدخل. أول ما جابوا حيان، سألوا يا حيان أنت مشتبه فيك في مقتل نزار؟ قال والله أنا سمعت مقتله وهذا شيء آلمني، وأنا ترى علاقتي فيه سنوات طويلة، أنا ناطور في مزرعته وفلته من زمان يعني. وفعلا حصلت الليلة السابقة مشكلة، لكن الحمد لله انحلت يعني. قالوا شلون انحلت؟ إذا بنتك ماخذة سلاح ورايحة رمت على فيلة نزار تستعبط أنت، وين بنتك؟ قال بنتي رايحة الكلية. المهم انتظروها لين جت، ألقوا القبض عليه وجابوها. أهم يوم شافوا حيان أصلا مريض وكذا، واحد من أهل القرية اللي هم فيها قالوا يبا هذا فعلا مريض صار لفترة يعني، قالوا هذا مستحيل يكون هو القاتل، أول شيء قصير وتعبان ومريض خلوا على جنب. يوم جتهم رفيف ولا بنت كيوت جميلة حلوة وكذا، قالوا يبا مستحيل هذه، بعدين لا من طول ولا من قوة جسمانية مستحيل، لكن ممكن انها استأجرت شخص تسويها، هذا ما تضف علينا، احجزوها واطلقوا صراحة حيان. قالوا جيبوا الولد الثاني هذا اللي هو يونس، يوم جابوه ولا 15 سنة، قالوا لا انت متهم وكذا، قاعد يبكي الولد، لا مو صحيح، انا صحيح اني حضرت المشاهدة لكن مستحيل انا اقتل انسان. وجابوا اهله قالوا لا يبا حرام عليكم، الولد من الموقف رد البيت يبكي بالليل وما طالع لليوم الثاني الصبح، اكيد اكيد اطلقوا صراحة. الحين عندهم مشتبه منه رفيف، يا رفيف تكلمي منو اللي استأجرتي؟ قالت والله ما استأجرت احد، انا مو لهالدرجة، انا صحيح اني رحت واطلقت النار كتعبير عن غضبي وقعدت اهدده، وصحيح اني هددته بالقتل لكن مو معناته اني اقتله، لا وانا ترى طالب الطب وكذا، يعني تبين لهم ان انا يعني متعلمة وطب والمهنة الانسانية يعني معقولة اني بقتل يعني، وبعدين منو هذا اللي استأجرته بهالليل يعني، خلاص جيبوا عندكم دليل جيبوا. احتاروا المحققين، فعلا ما في اي دليل ولا هم عارفين منو هذا اللي عنده يعني هالجسم والقوة وعنده الحقد على نزار. والموضوع يحتاج الى تفكير، اول شيء انه يعني هذا لابد انه يعرف نزار اكيد، شو الحقد هذا اللي طاعنا بالظهر وعارف ان هذا نزار اصلا كان قاعد يعني، عرف نظام نزار وش عرفه نزار، صار له فتره ما جاء الفيلا الا بالشتاء يعني، العاده يجي بالصيف، هذا القاتل عرفه ان نزار جاء الفيلا في الشتاء، وليش الحقد وقتله بهالطريقه ولف السكين احتاروا والقضية تجمدت. وتمر 9 أشهر ماكو فايدة، طبعا رفيف أطلقوا صراحة بكفالة وخلوها، البنت ما عليها شيء لكن تبقى مشتبه رئيسي لأنه ممكن مستأجر أحد لبين ما يكتشفون هم بعدين. أو 9 أشهر يبحثون أبدا ماكو فايدة، يدورون أدلة إثباتات شيء أبدا. بعد 9 أشهر هذا أيهم ولد نزار التاجر الثري شاف ان الموضوع وقف والمباحث ما قدروا يعرفون شيء، زعل وراح كلم واحد من أصدقاء أبوه الواصلين ويقلبون الدنيا قلب. قاموا السلطات السورية الأمنية السورية واستدعوا الفرع الجنائي اللي ماسك القضية، عطوهم مهلة 30 يوم، إذا ما حليتوا القضية 30 يوم كلكم منقولين نقل تأديبي. معقولة جريمة قتل وفي الأدلة موجودة مشتبهين موجودين ولا عرفتوا من القاتل؟ 9 أشهر كلكم يتم يعني نقلكم تأديبي إلى أماكن بعيدة عن مكان عملكم. الفرع الجنائي هذا ابتلش، يعني شو نسوي؟ من وين نجيب القاتل؟ وبعدين ما قدر نلبس واحد أي تهمة، لازم يعترف، لازم مثل الجريمة، لازم فعلا أقوال الطابق الواقع، يعني حتى لو نبي نلبس واحد لازم لازم تضبط معانا الموضوع. ما في متهم مضبوط ام يعني شخص بهالمواصفات طويل وقوي وحاقد وعنده مشكله مع نزار، وين بجيب هذا؟ قالوا تدري شلون، ويجي عندهم عقيد اللي هو مسؤول الفرع، ويتصل على مدير عنده صديق له في دمشق، قال اشوف في عندك محقق اسمه جبران. المحقق جبران هذا شيء خيالي في عالم الجريمة، عنده ذكاء يا سبحان الله، كمبيوتر مخزن فيه جميع المعلومات وطرق الجنائية، وال يعني فنان، تجيب له القضية يقعد يفصفص فيها، ذكي بشكل رهيب، لكنه كان ضعيف الجسم وقصير ونظارات، واللي يشوفه يستهين فيه، لكن إذا مسك قضية ولا أكبر عبقري يقدر يعني يصيد عليه خطأ واحد. قال الله يخليك، هذا نبيك تجيبه لنا في الفرع، بس تنقل نقل يعني مؤقت، عندنا ملف قضية والله متورطين فيه، نبي يمسك، وأنا سمعت عنه أنه شاطر وذكي ويعرف يحل تفاصيل الجريمة، أنقل لي. قال حاضر، كلموا جبران، قال حاضر ما عندي مانع، انقلوا له مدة شهر فقط علشان يمسك ملف القضية. راح مسك الملف، قاعد يقرأ، أول يوم ثاني يوم راح حق العقيد، قال سيدي ممكن أعيد التحقيق من أول وجديد؟ قال من أول وجديد ليش؟ قال لنا صراحة التحقيق يعني مع احترامي لك وللأفراد اللي اشتغلوا فيه يعني التحقيق كان غير دقيق ويفتقد إلى المهنية وإلى البحث والتقصي. قال شلون؟ قال اسمعني يا سيدي، بقول لك شيء، الحين مرت على الجريمة 9 أشهر صح؟ قال إيه نعم. قال لو ان في واحد من المتهمين اللي تم استجوابهم كذاب، وانا استجوبته مرة ثانية، الكذاب دائما ينسى اقواله، او على الاقل اذا انا يعني وضعته في زاوية ودققت عليه في بعض الاقوال او الاعترافات اللي اعترف فيها قبل 9 أشهر، ممكن اني راح يضيع، فهذه راح تفيدنا. الشيء الثاني، قال شنو الشيء الثاني؟ قال يا سيدي المشتبه فيه، أنا بمجرد أني قريت ملف القضية، المشتبه فيه واحد قريب جدا من نزار، هذا يعرف أن نزار يسهر، يعرف أن البيت الحين كلهم نايمين ونزار الوحيد اللي كان صاحي، يعرف أن نزار موجود بهالفيلا، يعرف نزار لأن نزار هو اللي فتح له الباب، وما في أي يعني أعمال عنف أو تكسير أو شيء، لأن الباب مفتوح من الداخل. الشيء الخامس، طريقة القتل كانت فيها حقد قوي جدا، لأن لما طعن بالسكين ولف السكين كان يبي يتأكد أن هذا يموت. الشيء الثاني، نزار لما طاح أول مرة طاح على ركبه بحسب تقرير الأدلة الجنائية، وبعدين سقط على وجهه. نزار لما سقط في البداية على ركبة، قام هذا المتهم المجرم ورفسه من الخلف بالظهر، رفسه فطاح على وجهه، وجاء وداس عليه في رجله، ضغط عليه بقدمه يعني على رأس نزار من الخلف، ونزار وجهه على الأرض، فخلى وجه نزار يغطس في الطين، فنزار في البداية مات اختناق وليس في الطعن. هذا كان يبي يعذب نزار، وهذا الشخص اللي عمل هالطريقة مستحيل يكون إنسان عادي، هذا لازم يكون إنسان له في الفنون القتالية أو تدريبات العسكرية، هذا يعرف شلون يلف السكين ولفها مثل ما تدور عقارب الساعة مو العكس، لأن هذا يدري أن القوة في لف السكين تكون من اليسار إلى اليمين باتجاه الأفقي من فوق لتحت، وهذا يعرف ان الشخص هذا ما راح يموت يعني لحظات، يمكن ينشل بهالطعنة هذه، ويعرف وين مكان الطعنة بالضبط وقدر انه يصيبها بكل دقة، بالإضافة كان يبي عذبه عن طريق انه يخنقه في الأرض. فهذا يحمل حقد كبير جدا على نزار. انا لازم اعرف شنو مشاكل نزار مع الناس ومنو هذا الشخص اللي يعرفه. قال والله يا جبران انا ماني غلطان يوم جبتك يا بعد عمري. جبران توكل على الله، تبي تعيد التحقيق، تبي تحقق من اول جديد، انا ما عندي مانع، بس لا يتعدى 30 يوم. قال 30 يوم؟ عطني يومين بس، يومين احقق واخلص واطلع لك من المجرم. قال والله تكلم جد؟ قال اي والله جد. قال راح اعزمك على احلى متى. قال تم. ويروح جبران ويبدا التحقيق من جديد. قال جيبوا لي اول واحد من حيان. سأل حيان مني منك وكذا، وين كنت الساعة كم طلعت، ولما زفك، لما بصق عليك، لما كان معاك الولد الصغير اسمه يونس، وبنتك متى جت، شلون جت، وشلون خذت السلاح، ولما ركضت ليش ما مسكتها، ومن اللي مسكها. قال فلان وفلان وفلان. راح استدعى الاثنين اللي منو مسكوا البنت رفيف اللي مسكوها عند بيت، حقق معاهم ولا هذول عندهم اثبات مكان وجودهم لحظة وقوع الجريمة، حطم على جنب. راح جاب الولد يونس، وين كنت بالضبط كذا، راح جاب امه وابوه، حقق اقوالهم نفس اقوالهم قبل 19، حطم على جنب. راح جاب رفيف نفسها، اقوالها نفس اقوال اللي قبل 19، لكن رفيف لانها المتهم الرئيسي طول معها. قال اسمعين يا رفيف، رفيف انت الوحيدة من بين جميع المتهمين، انا حاس انك راح تساعديني. قالت له شلون راح اساعدك؟ قال لها انت طالب الطب، بنت جميله ذكيه ودرجاتك متفوقه، وانا اعرف النوعيه اللي مثلك، نوعيه دقيقه ما تنسى، انت تحبين تحفظين ما تحبين تفهمين، يعني علمي يعني. ها قالت له اي صح، انا عندي قوه حفظ وكذا. قال زين بقول لك شيء، ابيك تعيدين سيناريو لما رحتي وأطلقت النار. قالت خذيت السلاح، كنت معصبة، رحت أطلقت النار، اجوا اثنين من أهل الضيعة، أبوي طلب منهم إنه يمسكوني، مسكوني، يسحبوني، طلع نزار هددني إنه يشتكي، لكنه ما اشتكى، دخل طلع عصام اللي هو ضيفة وقال ادخل داخل البيت، وأنا رجعت البيت. قال زين وبعدين؟ قالت وبعدين رجعت البيت. قال زين وبعدين؟ قالت دخلت البيت وسكرت وراي الباب. قال ممتاز زين وبعدين؟ قالت ايش فيك انت؟ قال انت ايش فيك؟ كملي وبعدين ايش سويتي؟ قال داخل البيت؟ قال اي داخل البيت شنو سويتي؟ قالت طبعا بي اخذ السلاح وامي صارت تهديني، وبعدين انا دخلت الغرفة. قال زين كملي وبعدين؟ قالت صارت تقريبا الساعة ويعني 12 واحدة بالليل، بدأ ينزل علينا مطر شديد. قال لها ممتاز، ركزي ركزي معي كملي بعدين. قالت لما جاء مطر شديد، وإحنا بيتنا قديم وتعرف إحنا يعني بيتنا بسيط جدا، فصار السقف يخر علينا مي. قال لها حلو وبعدين؟ قالت لما بدأ يخر علينا مي، أنا فتحت الباب طلعت برا البيت علشان أجيب الطشت، عندنا طشت حاطينه برا وعلشان أحطه في المكان اللي بيسرب منه المي. قال حلو وبعدين؟ قالت لما طلعت اخذت الطشت، قال ما شفت شيء برا؟ قالت ها والله انا صحيح شفت سياره واقفه خارج المزرعه. قال مزرعه منو؟ قالت مزرعه نزار، لان احنا نبعد عنا تقريبا 40-50 متر، يعني قريبين جدا، لكن احنا برا المزرعه، وكانت في سياره انا انتبهت عليها واقفة لونها أبيض لكن من بعيد يعني. قالها ممتاز بعدين؟ قالت خذت الطشت وحطيته، ولما نزل ماي تملى الطشت، رجعت تقريبا على الساعة 2 مرة ثانية، ساعة يعني بعد ساعة ساعة وشوي، طلعت الطشت وكبيت الماي، ما لقيت السيارة موجودة. قال لها ممتاز، انت الحين حليتي لي لغز كان من الصعب أحد يتذكره لولا أنك أنت طالبة ذكية وعندك قوة ملاحظة. رفيف أنت مرتبطة؟ قالت له شو؟ قال لا لا خلاص خلاص توكل على الله توكل على الله. المهم راح حق منه؟ راح حق العقيد. قال شو وين المتة؟ هذاك طار من الفرحة. بتحكي جد انت؟ قال لا وحيتها الشوارب. طبعا هو اللي يحلب الشوارب، انا ما لي شغل، ابو طلال ما لي شغل، هذاك صراحة حرام علينا يحلب، لكن يقول وحيات الشوارب لجيبه خلال 48 ساعة مثل ما وعدتك. قال اروح توكل على الله. قال يا سيدي انا الحين مشتبه بواحد. قال منو هالواحد؟ قال الى الان انا ما جبته، بس انا براهنك على عشاء. قال شلون؟ قال بتراهني على عشاء انه هالشخص اذا بجيبه حين بيطلع هو المتهم. قال تكلم يعني شو انت تقصد؟ قال هذه رفيف قالت ان في سياره بيضة كانت واقفه خارج المزرعه تقريبا من الساعه 1 للساعه 2 بالليل. قال زين، وبحسب اقوال جميع الشهود ان الوحيد اللي كان سهران في هالوقت اللي هو نزار المقتول. قال زين، قال الساعة 2 هي نفسها رفيف طلعت من بيتهم ما شافت السيارة. الحين أنا في شخص راح أجيبه أرجع أحقق معاه من أول وجديد. قال زين منو هذا؟ قال هذا وضاح خطيب ريمة بنت نزار. قال صدق جبران أنت الظاهر أنك غبي، وأنا يعني صدقت انك تفهم. انت ايش فيك معه؟ هذاك احنا حققنا معاه، هذاك عنده شهود انه طلع من عندهم ساعه 10 ووصل الى دمشق، وحققنا مع الحارس اللي ببيتهم، حققنا مع الخادمه اللي تشتغل عنده، وحققنا مع الشركه اللي راح لها زارها الساعه 8 الصبح، والولد اصلا حتى ما عنده سياره بيضاء، سيارته لونها سيلفر. ويطير محقق اللي هو هذا جبران طار من الفرحه. قال شفت يا حضرة العقيد، أنا راهنتك وراح أجيبه وراح يطلع هو. قال ليش يعني متأكد؟ قال لأن دائما السيارة البيضة بالليل وفي الظلام بتبين لونها يعني بأبيض، يعني الفضية دائما تشوفها بالليل كأنها أبيض، يعني خصوصا إذا ما في أنوار تعكس عليها علشان يبين إنها لون فضي، فتبين من بعيد إنها لونها أبيض مقارب للسيلفر أو الرصاص يعني. قال لكن الفاصل في تأكيد انه هو المجرم اذا طلع طول وضاح 185 سنتيمتر، واذا كان عنده قوة جسمانية انا الى الان ما شفته ولا عدت التحقيق معه، لكن اذا طلعت هذه مواصفاته فاذا هو القاتل. قال لحظة قبل تحقق افتحوا الملف يحققون يدورون يدورون بالتحقيقات القديمة، ولا مو كاتبين مواصفاته وكذا أبد مو جايبين طاري. قال يلا جيب جيب أنا قاعد. طبعا العقيد كأنه قاعد يشوف فيلم سينمائي شوي، ولا مستدعين وضح، ولا يدخل عليهم وضح، ولا طوله 185 يعني متر وخمسة وثمانين، إيش فيك 185 سنتيمتر؟ قصدي متر وخمسة وثمانين هالطول وهالجسم، اهلا وسهلا وضح اهلين، يعني يعني هو يسوي نفسه كيوت وكذي، اهلين ايه تفضلوا. قال شو وضح؟ تعال تعال استريح استريح. قال شو؟ قال احنا بنرجع نحقق معه. قال ايه حاضر. قال له سؤال اول شيء، قال له وضح اول شيء انت شلون تعرف ريمة بنت نزار؟ قال يعني انا احبها وخطيبها. قال اي ندري، بس شلون بدايه المعرفه بينكم؟ قال انا لاني اعرف نزار نفسه اول، وبعدين تعرفت على بنته شفتها معه يعني كذا مره، وانا تقدمت له وخطبتها. قال لحظه شوي لحظه شوي لحظه، شوف شوف يا سياده العقيد، لانه قاعد هذا يطالع، قاعد حاط له فشار وحاط له بيبسي وحاط حركات ومكسرات وقاعد يطالع الفيلم قدامه مبسوط. العقيد الحين تارك موضوع انه ضغطين عليه انه يبون يعرفون المجرم، هذا قاعد يستمتع في عمليه كشف المجرم الغامض، وقاعد ياكل ويطالع. قال ايه كملوا كملوا انا بسمع. يلتفت المحقق جبران على وضاح، قال له وضاح نزار عمره 65 سنة وانت عمرك 30 سنة. قال له ايه؟ قال شو معرفتك فيه يعني؟ شون صديقك يعني من زمان؟ كيف صديقك وانت نص عمره يعني؟ شنو طريقة المعرفة او شنو نوعية الصداقة اللي بينكم؟ قال ها ايه، انا بشتغل في الاجهزة الطبية وهو كذلك يشتغل يعني هو مورد يعني كبير للأجهزة الطبية، وأنا كذلك عندي مؤسسة لبيع الأجهزة الطبية. قال له حلو. قال نزار أنا بسك سؤال، أنت بتحب ريمة؟ قال له إيه أنا بحب ريمة. قال له كان أنت بتعرف رفيف طالبة الطب؟ انصدم والعقيد انصدم، شو السؤال يعني؟ رفيف اللي هي هددت نزار اللي هي أبوها حيان اللي هو الناطور، شنو علاقة رفيف بوضاح خطيب بنت نزار؟ قال أنت تعرف رفيف؟ سكت شوي قال إيه أعرفها. قال شو بتعرفها؟ قال رفيف أنا تعرفت عليها زمان يعني قبل سنة من هالموضوع، وكنت فعلا عارض عليها الزواج. أهلا وسهلا، شربت انصدم العقيد. فالعقيد يقول شنو فهمني شنو القصة؟ قال رفيف لما جت وأطلقت النار على بيت نزار مو طلع اللي هو الضيف ومعاه ولده اللي هو منه وضاح، فرفيف شافت وضاح عرفته هذا كان متحرش فيها أول لأنها هي طالبة طب وتشتري بعض الأجهزة البسيطة عشان دراستها، تعرف عليه وقال لها أنا أحبك وأنا بتزوجك وكذا وكذا، لكن تركته ما وافقته، وكانت يعني البنت يعني عنيدة وما تعطي وجه ومحافظة وكذا، فعرفته. فهي قالت حق المحقق اللي هو جبران السالفة، فقال له أنت يعني أنت تمشي والتحرش بالبنات، وبعدين احنا فتحنا ملفك وحققنا وانا عندي مخبر يقول ان انت مدمن على القمار. سكت وضح. قال زين انت شلون تعرفت على نزار؟ قال كنت اشتري اجهزة. قال لا مو صحيح، قبل. قال ها بصراحة كنت أنا مدمن فعلا على القمار، وهو نزار كذلك مدمن على طاولة القمار، وتعرفنا وبعدين عرفت أنه هو يبيع أجهزة طبية وأنا أصلا مورد، فصارت بيننا علاقة. قال لا ممتاز، الحين نجي على لعبة القمار اللي حصلت قبل 7 أشهر. أنت حصلت معك سالفة مع نزار صح ولا مو صح؟ قال صح. قال شنو السالفة هذه؟ قال كنا نلعب بالقمار ونزار خسرني، ربح علي 7 مليون ليرة سورية، وأنا عصبت كذا وصار بيننا ضرب، وبعدين تفرقنا وتصالحنا وصرنا أعز الأصدقاء، لكن أنا يعني كنت ماخذ بخاطري، وبعدها يعني شفت عنده بنت وخطبتها. قال ها ممتاز، أنت القاتل. قال نعم. لا أنا ليش أقتلوك؟ قال أنت أصلا حاقد عليه، وانت خطبت بنته فقط علشان تنتقم منه، وانت اصلا لما نزلت الى دمشق كنت مرتب العمل. انت صراحة اذكى مجرم مر علي صراحة، طولت معاي يعني اللي مثلك يعني غيرك بيطول معي ساعة ساعتين، انت خليتني يومين وأنا أبحث. والعقيد يطالع قال خرب بيتك، إحنا 9 أشهر وزارة الداخلية كلها قلبت الدنيا وانت تقول يومين متعبك. قال لا مش صحيح، وأنا مستحيل تلعمي وكذا. قال لا لا لا لا لا لا، أنا راح أقول لك السيناريو يا وضاح يا حبيبي، أنا أقول لك السيناريو وإذا في غلط قول لي أنت ما بتفهم، لكن حسك عينك وأنا بحذرك، إذا السيناريو اللي بقول لك إياها الحين الجريمة اللي حصلت صحيحة وأنكرت ما بتلوم إلا نفسك. سكت. قال اسمع وضح، أنت أول شيء كنت عسكري سابق وانت ماخذ تدريبات اللي هو حمل السلاح، واذا السلاح مثلا خلصت البارود اللي فيه ولا الطلقات تستخدم السكين، السكين الحربية، وانا شيكت على ملفك لما دخلت التجنيد وكذا كذا كذا كذا كذا، وانت اخذت يعني درجات كبيره في موضوع التدريبات، يعني انت فنان في مسك السلاح واستخدام السكين. سكت. الشيء الثاني، انت حاقد عليه من سالفه الخساره 7 مليون، وتعرفت عليه وصارت علاقتك قويه علشان تنتقم منه بدون ما تحس، يعني بدون هو ما يحس، وقلت له ان انا بخطب بنتك، وعرفت ان عنده فيلا في سرغاية، وانت طلبت انكم تزورونه، وهذا الشيء اللي انا سألت بيك، انت قلت ان العزومة هذه كانت بطلب من ولدي اللي هو الضاح، انت ان تكون في الشتاء في سرغاية، مع انه اصلا نزار ما كان يروح على سرغاية الا بالصيف لان الجو جدا بارد، وانت كنت متعمد بدك المكان هذا لان كله ثلوج وامطار والناس ما بتطلع برا، والفيلا بعيدة عن المكان المدن، يعني افضل مكان لارتكاب الجريمة. الشيء الثاني، انت كنت ذكي جدا في ترتيب العملية، رحت العزومة، عزومة نسايب وكذا، وطبعا انت ما كنت متوقع ان راح تحصل مشكلة اللي هي رفيف وابوها وكذا، لكن انت كذلك انبسطت ان حصلت مشكلة، ان في عداوة لنزار علشان يضيع الموضوع التهم يعني. لكن شنو سويت انت بعد ما خلصت المشكلة وانتظرت لحد الساعة 10 وقلت لهم انا رايح دمشق، وانت فعلا رحت دمشق ورحت الى سكنك اللي هو الفيلا في دمشق علشان فقط الحارس الناطور اللي في دمشق يشوفك، واحنا جبناه كشاهد وقال فعلا انت جيت، لكن انت طلبت من الخادمة ان تصحيك الساعة 8، وانت حطيت لها منوم لان هي ما صحت عليك لما انت رجعت طلعت الساعة 1، ولا هي انتبهت، واحنا شيكنا على البيت وفحصنا الخادم وطلع فيها نسبة منوم. هذا متى الكلام؟ الكلام هذا لما الخادمة أول مرة بالتحقيق، طبعا هذا المحقق جبران قرأ ملف، سألوا الخادمة في التحقيق القديم، نزار هذا اللي وضح طلع من البيت، قالت له وأنا كنت تعبانة جدا، ليش تعبانة؟ والله ما أدري صارت فيني دوخة، لكن أنا صحيت الصبح الساعة 12 لقيت وضح طالع. قالوا لها ليش؟ قالت والله أنا مادي مريضة وكذا، اشتبهوا فيها إنها يعني يمكن كانت سكرانة، يمكن كانت متعاطية، فلما فحصوها قالوا في نسبة أدوية ومنوم، لكن ما حددوها في التقرير، لكن هذا ما كان مشكل لهم أي دليل بالنسبة لهم، يعني شنو علاقة إن هذه نايمة أو سكرانة أو إنها تكذب. المهم فعرفوا إن هذه كانت صادقة بكلامها، لكن ما عرفوا شنو اللي ماكلتها، يعني شنو الدواء اللي شاربتها، ولا شنو المشروب او التعاطي اللي ماخذتها هذه. فهذه يعني جننت جبران، هذه ليش نايمه زين، ليش وشلون طلع اذا هو قال انا خليتها تصحيني الساعه 8؟ هذا انجن وضح، قاعد يطالع جبران، قال اكمل؟ قال ايه كمل. قال بعدين انت طلعت الساعة 1 ووصلت مرة ثانية الى الفيلا، ووقفت عند المزرعة في المكان الفلاني، شافتك منه رفيف لما طلعت السطل اللي هو الماي هذا، وشافت سيارة واقفة من بعيد، سيارتك لونها سيلفر، لكن بالليل هي تشوفها من بعيد انها لونها ابيض. الشيء الثالث، انت كنت تحوم حوالين الفيلا تدور المكان اللي تدخل منه، وكنت عارف ان نزار راعي مشروب وراعي قمار وكذا وسهرات، ما ينام الا ساعة 3-4 الفجر، فكنت عارف ان في هالوقت بيك انت كبير بالعمر تعبان وينام، وامك واختك وكذلك ايهم ولد نزار وكذلك خطيب تكريمة، انت عارف الوضع انهم كلهم راح ينامون، لان انت اصلا تعرف يعني شنو داخل الفيلا، فكنت طالع من الشباك اول مرة نزار خاف يطلع، لكن الظاهر انت كشفت له وجهك وهو علشان هيك فتح الباب. هني بطل جربه، قال خلاص خلاص خلاص خلاص، انت والله لو مسجل الجريمة فيديو ما تجيبها بهالدقة هذه. قال أنا بعترف، أنا بختصر لك الموضوع خلاص يا عمي. قال يلا كمل. قال فعلا أنا كنت أطالع من الشباك خاف بالأول، لأني أنا كنت لابس أسود بأسود، هو اشتبه وخاف كذا، لكن لما فتحت القناع على وجهي وطلعت وجهي يعني من الشباك، فتح الباب قال شو وضح شو رجعك الحين؟ قلت له عمي لا في شغله بدي افرجك اياها. قال لي لحظه شوي، هل مشيت يعني ما طار وكذا، انتظر اجيب المظله. قلت له لا لك لك هون هون هون. فطلع شوي عند الباب فاشرت له شوف من وراك، يعني اول ما التفت ويطل يقول انا طلعت السكين وطعنت في ظهره في العمود الفقري من الأسفل ولفيته. طبعا كان هو في حالة صدمة على طول، طاح على ركبه على طول، رفست على ظهره، طاح على وجهه، وقعدت أضغط عليه في البسطار العسكري اللي كنت لابس، كان ضغط على رأسه من الخلف لحد ما خليت وجهه يغطس في الطين والماي، وكان فيه روح لكن بسبب الطعنة انشل. فانتظرت لحد ما اختنق داخل الطين والماي وتأكدت انه مات، وتركته وشغلت السيارة ورجعت البيت. وفعلا الصبح انا رحت للشركة علشان كذلك يشوفوني، والخادمة ما كنت ادري عنها، اصل الظاهر صاحت الساعة 12، فانا جيتهم لما سمعت بخبر مقتلة وكذا ومثلت الجريمة. والعقيد طالع يقول حق وضح، يعني انت يعني معقولة كنت دارس الجريمة بهالشكل؟ قال لي نعم، انا اخترت وقت الشتاء واخترت سرغاية بالضبط انه يكون فيها مطار، وانها واخترت انه عنده فيلا بعد ما عرفت انه فيلته في اطراف، وقلت عشان اكون انا جاية بطريقة يعني حبية وعائلية لازم اخطب بنت. يخرب بيتك، يقول قعدت اخطط لي هالموضوع أشهر طويلة، وكل مرة كنت يعني أشوف شنو نسبة الأخطاء في الجريمة فأقعد أعدل يعني أسوي كذا. لكن لولا أن رفيف انتبهت على وجود سيارة في الساعة واحدة وأنها اختفت الساعة 2، كان أصلا ما قدر يعني المحقق جبران أنه يحدد الهدف بهالدقة هذه. اي وبعدين انا اقول لكم بعد ايش صار. طبعا رفيف تخرجت واصبحت طبيبه في الوجه والفكين وكذا، وصارت يعني من افضل الدكاتره، وفتحت لها عيادتها الخاصه بعد ما قام ابوها وباع البيت الصغير هذا والارض عشان يفتح لها العياده في دمشق، وراحوا الى دمشق وسكنوا هناك، وحطت لهم فيلا والله فتح عليهم، وصارت من اشهر الاطباء الاسنان الى اليوم. لان القصه ترى ب 2005، يعني الدكتوره رفيف يقول لك دكتوره يعني مثل الساحره، اذا لمست ضروسك المصفرة هذه تصير مثل اللولو. المهم الله ستر عليها وتزوجت الآن وعندها أولاد الله يحفظها. طبعا أبوها توفى رحمة الله عليه، وانتهت قصة المجرم والضاح اللي تم إعدامه، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.